زوج وزوجة، الزوج فقير جدا والزوجة غنية، هل يجوز إعطاء زكاة أموالها لزوجها؟ في خلاف بين أهل العلم، فالصواب أنه يجوز لحديث مسعود لا بأس أن تعطي زكاتها لزوجها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.